إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا في القرآن علما، وأعنا أن نعمل به وبما أوحيت به إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، أن يكون لنا حجة في الآخرة وشفيعا، وأن يكون لنا إماما في الدنيا، آمين. هذا اليوم 24 من جماد الآخرة، وهذا الدرس 77 من دروس سورة البقرة. نسأل الله ولاية علمها جماد الأولى، نسأل الله ولاية علمها وقولها، آمين. فيما خص السجود في دروس سلفت، كلمنا أخ نحبه ويحبنا، ويعنيني جدا أن أذكره، أن يذكر المؤمنون بعضا. هذا أخ لنا جزائري يقيم الآن في ألمانيا، انتفع بما أعاننا الله عليه، ونسأل الله أن يعيننا على حسن البلاغ وحقه وصوابه. فأخونا ذاكر مراجعة على السجود، أراد أن يستبين منها إلى ماذا انتهت، فنقول تأصيلا إن الله ذكر، وهذا كان يعني خاصة سؤاله، عن محل الشمس والقمر في السجود، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وعن إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، يعني لما خص السجود بهذا الرابط مع الشمس والقمر. قلنا نحن ولكن نعيدها تبيانا، لما بينا أن السجود أصلا هو التناهي في الخضوع، وأن المجد هو التناهي في العلو، هذه سجد وهذه مجد، فعلمنا أن السجود أصلا كان لذي أثر فاعل، فمن كان عندك في محل الفاعل المؤثر الآمر الناهي فهو ما ستجد فيه محلا للسجود. لما نهى الله العالمين من البشر ثقليهم أن يسجدوا للشمس والقمر، على اعتبار أن الثقلين سيريان الشمس والقمر عاليا، هذا مهم جدا، قلت لك على سجد ومجد، هم يرون الشمس والقمر عاليا، ويرون للشمس والقمر أسبابا، يعني طلوعا ومغيبا، ويعني في أنعامهم وزروعهم متعلق بالشمس والقمر دورة، ويعني طلوعا ومغيبة، فهذا سبب عال يراه الإنسان، فيظن أن هذا الذي في السماء مؤثر فاعل من محل عال، بالتالي هذا من وجب له السجود. هذه لما طهر الله منها أبانا إبراهيم، قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لاحظ. فبالتالي الإنسان سيذهب إلى هذا لولا هداية الله. لما علمنا الله وقص في القرآن قصة سبأ وملكة سبأ، كان الأمر كما قال الهدهد: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، واضح، على اعتبار أن أمة عاقلة ترى أن للشمس فاعلا مؤثرا من علو، هذا محل السجود. لاحظ لما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة، أنا الآن بختصر السجود، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لاحظ الآن الرجل من المرأة أين محله؟ محل الفاعل المؤثر. لاحظ الفاعل المؤثر الآمر الناهي، هذا وين؟ هذا في الفطرة الصالحة. أما في من انتكست فطرتهم وتردت كالأعاجم اللي تحكمه امرأته أو في الضعاف من المسلمين الذين تحكمهم نساؤهم، هذول لا محل لهم من القواعد. نتكلم عما جعلها الله فطرة ظاهرة. فلاحظ قال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وكما قالت امرأة إبراهيم، قالت أألد وهذا بعلي شيخا؟ لاحظ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، لأن هي ترى أن المؤثر الفاعل بعله. الله يسمي بعولتهن في الكتاب، وأصل البعل لما شرحنا الأسماء أخواننا، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولي. الآن في لسان يعني من قارب العربية بيقولوا بعل، هم هذول اليهود لسانهم مسروق من العربية، بيقولوا عن السيد بعل هبيت، يعني سيد البيت. مثلها أخوانا لما وجدنا في سورة يوسف ألف يا سيدها لدى الباب، وهذا محل مسألة. لما قال الله؟ هو من القائل الآن؟ سيدها، الآن الذي يصور لك ويسمي لك الله، مش النسوة ولا العزيز. قال ألف يا سيدها، فالذي سمى الآن الذي لدى الباب الله، ما قال زوجها ولا قال ربها. لاحظ يعني يوسف قال ارجع إلى ربك، بينما لما سمى الله قال ألف يا سيدها لدى الباب. عجبت، كنت أنظر في بعض الكتب التي تنسب للتفسير، عجيب أمرهم، عجيب عجيب هؤلاء الذين يأمروننا المشيخات أن نتعبد لهم على اعتبار أنهم علموا العربية وعلموا القرآن والسنان، فلما جئنا يعني نقرأ وراءهم لم نجد من هذا شيئا، بل وجدنا خلاف هذا، بعضهم لا يعرف المتواتر من القرآن، وبعضهم لا يتدين إلا بالضعيف والموضوع، وبعضهم لا يقول إلا بالإسرائيليات، كما قال بعضهم عن بعضهم إن كتابه فيه كل شيء خلا التفسير. وكما قال أحمد رحمة الله عليه بن حنبل، قال عن بعضهم عن تفسير الكلبي، قال كذب من أوله إلى آخره لا يحل النظر فيه. هلا في هذه المسألة ألف يا سيدها لدى الباب، قال السؤال لما قال الله سيدها ولم يقل سيدهما؟ مسألة هو فتحها ولا محل لها، يعني لما قال سيدهما؟ مسألة هذه. قال لأن يوسف ما كان عبدا له. طب يعني كانت هي عبدة له؟ طب هي ماشي، يوسف ما كان عبدا، طيب وامرأته زوجه ماذا كانت؟ عبدة له. يا أخي إذا أنا فهم غلط ذكرون، لعلهم بالفعل قالوا قولا يعني فوق عقولنا، أنا ما أدركته، ولكن لو نظر أحدكم لرأى فيه. ما أنتم معاي ولا لا أخوان؟ بيقول لما لم يقل سيدهما؟ قال لأن يوسف ما كان عبدا له، يبقى امرأته كانت عبدة له. وهذا واضح انه طيب حقيقة لما قال سيدها؟ النسوة قالت امرأة العزيز، قال الله راودته التي هو في بيتها، قال الذي اشتراه من مصر لي امرأته. هلا مين اللي قال الله؟ مين قال لامرأته؟ الله تبارك اسمه. هلا لما شراه قال لامرأته، لما ألفيا لاحظ شو قال؟ قال سيدها لدى الباب. بالتالي ماذا أراد الله تبارك اسمه العلي وهو أعلم بمراد أن يقول من سيدها؟ احنا نتكلم في السجود الآن، قلنا السيد في كتاب الله ولسان محمد عليه الصلاة والسلام من كان في محل الآمر الذي لا يرد أمره، هو هذا السيد. فسيد القوم من نزل قومه على أمره ما خالفه، يصدر الناس وقومه عن أمره، فمن كان في هذا المحل فهو لهم سيد. فسيد بني حنيف وسيد قريش وساداتهم من ائتمر الناس بأمرهم. فلما قال عليه الصلاة والسلام اسمع كيف الاستدلال بالسنة كما كانوا يأمروننا ويخالفون أمرهم، فلما حكم اليهود من بني قريظة حليفهم سعد بن معاذ في خيانتهم بالأحزاب، فجاء سعد، اسمع ماذا سيقول عليه الصلاة والسلام، قال قوموا لسيدكم. لما دخل سعد ماذا قال النبي؟ قوموا لمين؟ ليش الآن سعد محكم حكما لن يرد؟ فهو الآن ماذا محله؟ قال سيدكم. فلما قضى سعد فيهم قال عليه الصلاة والسلام حكمت فيهم بحكم الله، هذا حكم لا يرد. شيك أخواني، بالتالي متى يقال سيد؟ إذا كان الحاكم ممن لا يرد قوله. فإذا كنت في بيتك أنت تقول القول فلا يؤخذ، أنت سيد؟ لست سيدا. فإذا انتظم أهل بيتك لأمرك فاقتضوا به وخضعوا له، أنت فيهم أب وسيد، فقليل ما هم في هالأيام هذا قليل. دليل. آمين أحد. آمين آمين. بيض الله وجهك، ما بين يديك من القرآن خير مما نقول، فلا تشغلن نفسك بنا. أخشى أن أشغلك عن القرآن. أنت الآن تسمع لي وتقرأ القرآن، أخشى أن أشغلك عما هو خير مما أقول. نعم. فدليل آخر قال عليه الصلاة والسلام عن الحسن، قال ابني هذا وكان غلام، يعني لما توفي عليه الصلاة والسلام كان الحسن 7 سنين عمره. فقال عليه الصلاة والسلام عن الحسن اسمع، قال ابني هذا سيد. اسمع طبعا ماذا سيقول، طيب ليه قال سيد؟ قال وعسى الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. سيد يصلح به، لاحظ. وبالتالي هو حقيقة سيقول قولا ينزل الناس على قوله. فلما كان الأمر بينه وبين معاوية رضي الله عن كليهما حكم حكما نزل الناس على أمره، وبالتالي هو إيه؟ سيد. فلما ألفيا سيدها، هي الأمر كان عبدا وكان شراها أمة. هؤلاء دير بالك يا أخي، هؤلاء علماء قرأوا هكذا، يعني هذا صاحب هذا الكتاب قدم من قدم له في كتابه بسموه مفاتيح الغيب، قدم له أن هذا قدوة الأنام وحجة الله على العالمين، صاحب هذا القول. حديث النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، طيب والله يحكم لا معقب لحكمه، شيء هذا هو. فالسجود على ما علمتم، يعني لعلنا بهذا الاختصار بينا ما أذن لنا فيه. الآن أرجع إلى ما كنا فيه من الحمد ومعاني الحمد بعدما أتممنا بإذن الله الإبلاس، وأن الحكمة انتهت على مبلس وعلى محمود. يعني ماذا أردنا بمحمود؟ رجل محمد يحمده العالمين بأمر الله، فيكون له لواء الحمد يوم الدين ويقوم مقاما محمودا. شرحنا الإبلاس ولا حاجة للإعادة فيه، ولكن كنا في الحمد وعلمنا أن الحمد هو التمام والكمال، فالذي له الحمد هو الذي له كل شيء، هذا تبين لنا بالدليل، شرحناه مفصلا بحمد الله. قبل أن أدخل بعظيم دين لما ذهبنا إليه أن الحمد هذا وأنه لا علاقة له بالثناء، وأن الثناء والشكر هو الثناء والشكر والمدحة، في اللسان الثناء والشكر والمدح، الحمد شيء آخر. الحمد شيء آخر شرحناه من الكتاب والسنة، أما من لسان طرف وعنتر السكران هذا ليس لنا فيه حجة، إنما نستدل من القرآن والسنة. الآن أريد أن أقول قولا، قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، إن الله يحب أن يصلى على نبيه، وإن الله آجرنا بالعظيم إذا صلى أحدنا على نبيه. أذكركم بها فافطنوا لها. شو يا أخوانا؟ النبي قال عليه الصلاة والسلام أنه من صلى عليه صلاة صلى الله به، صلى الله بها عليه، يعني على المصلي، عشرا. طب ماذا وراء هذا؟ اسمع، قال الله في التوبة تبارك اسمه العلي المجيد، قال وصلي عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تطهر ما تزكيهم بها، وصلي عليهم، إن صلاتك، اسمع، إن صلاتك سكن له. شرحنا مرة ما هو السكن والسكينة، ما هو السكن والسكينة في القرآن؟ لا علاقة له بالاطمئنان وما يظن الناس. السكينة في كتاب الله للهدى والتثبيت. انت مر عليها في القرآن، اين يذكرها الله؟ تراها في الحرب، في الحرب، ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها. فالسكينة كما قال الله ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقي فيه سكينة. يومها بنو اسرائيل وين كانوا رايحين؟ فلما فصل طالوت بالجنود. الآن الذي في الحرب ماذا يلزمه؟ سكينة. ليه؟ هو يلزمه التثبيت حتى لا يفر، وأن يصيب أمره وفعله، قد تثبت ولكن لا أعلم ماذا أفعل، أثبت وأن تهدى لأصوب فعله. هل هذا الهدى والتثبيت هو السكينة؟ فقال الله وجعل الله القرآن سكينة كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن هدى وتثبيت. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى. فالسكينة ليه؟ والقرآن هدى. ولما تلا صاحب نبينا القرآن فتنزلت الملائكة فقال النبي تلكم السكينة، نزلت بالقرآن سكينة القرآن. الآن أنا حتى يعني أعينكم وأعين نفسي على الصالحات، لأنه الإنسان اللي قال لك أنه خلق للعبادة ما فهم الآية، هو في عبد خلق ضعيفا فخلق للعبادة؟ ضعيفا ظلوما جهولا. أنت اترك، مرة كنا نتكلم فقال لي أحدهم سجدنا عند البيت الحرام أمنا رجل فأطال السجود. طبعا أديش يعني أطال السجود؟ عشر دقائق. قال فكدت أغيب، يعني إغمة. طيب، فأين كنا؟ نعم، حتى نستعين على صالح. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي. هل السامع بظن أنه سيأمرنا بالجهاد كل عام أو كل شهر؟ قال لأمرتهم بالسواك. فهذه أمة يعني يشق عليها أن تؤمر بالسواك، عظيم. ولكن الذي يتكلم يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. فقال الآن صل عليهم إن صلاتك سكن لهم وعلمتم السكينة. طيب صلاة النبي إذا صلى علينا نبينا فهي سكينة، طب إذا صلى الله علينا؟ فإذا صلى النبي علينا صلاة لزمتنا السكينة، فإذا صليت على النبي صلى الله عليك بها عشرا. فقال في الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته. لاحظ ليه؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه الهدى والتثبيت، إن الله كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما، عظموه. الحمد لله أننا في بيته، الحمد لله أننا في بيته الآن، وأنه يسمعنا ويرانا، فنسأله أن يتولى علمنا ومقالنا، آمين، وأن يسلمنا من الضلال، وأن يسلم من يسمعنا من ضلال، آمين. فكلنا الآن في صلاة على النبي. الآن نرجع إلى في أسمائه. إحنا وصلنا عند الحمد. قال عليه الصلاة والسلام: هذه حجة احملوها وتعلموها حتى نبرأ بها ونذكر بها. إن لي، هذا في الصحيح عنه، 5 أسماء. قال: أنا محمد وأحمد والحاشر والعاقب والماحي. قال: الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، هو قال يحشر الله الناس على قدمه، والعاقب الذي لا نبي بعده، والماحي الذي يمحو الله به الكفر. هو شرح هذا، الحمد لله، الحمد لله اللي هو شرح، لأنه لو ما شرح سترى التنطع والتشدق. الآن سل هؤلاء الذين يتدينون بالصفات ويشتمون ربهم يوما يوما. سمعت أنه في ولدان خف في وزعه في الأقصى، ويرمون الآيات والأحاديث على الأرض، وينصرون من تقول بهذه الكلمة الفاسدة، ويردون القرآن، ويردون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. بس الحمد لله أن الله رد كيدهم إلى الوسوسة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وترك لأهل القرآن عالي الصوت وعريض المحل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن لي 5 أسماء، سمعتم، محمد وأحمد والحاشر والعاقب والمحل. هلا سل كل أهل اللسان العربي، الحاشر والعاقب والماحي في حسبتهم هم أسماء أم صفات؟ طبعا احنا ما في عنا شيء، بس في حسبتهم احنا يعني نتنزل معهم. أسماء حاشر عاقب ماحي، هذا اسم أم صفة؟ طبعا احنا ما في عنا شيء اسمه صفة، بس بدنا نتنزل معهم. كلهم لزاما أن يقولوا ايه؟ صفات. طب ماذا قال أفصح العرب وأبلغ العرب؟ لاحظ: والذي يوحى إليه، والذي بعث محمدا بالحق. قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام وأن يكون نبيا، هو أعلم منهم جميعا بالعرب، كلهم، كل علماء العربية كلهم قبل أن يبعث أعلم نبي، أعلم منهم جميعا بالعربي. فما بالك وقد تلقى العلم من لدن حكيم عليم، فزاد على الفصاحة الوحية. فقال: إن لي 5 أسماء. فإذا كانت عندهم صفات، وعند رسول الله أسماء، هم يسمونها صفات، والنبي يسميها أسماء، من وجب عليه أن يصير لمن؟ النبي لهم أم هم للنبي؟ بل هم لكعبه ونعله. ومن استعلى على كعبه لا يليق به أن يزعم أنه من علماء المسلمين. واضح أخوانا؟ قال النبي: إن لي 5 أسماء. سأل كل أهل العربي هذه أسماء ولا صفات؟ يقول لك صفات. بالتالي كأن النبي بيقول لكم: صوبوا تعلموا. أنا سمعت أحد يعني حقيقة أحسبه من علماء العربية في هذا العصر، ما بلزم نذكر اسمه، أما هو فاضل بمعنى الكلمة، أحسبه والله حسيب يعني اسما ونعتا فاضل الرجل، بيقول أنه أسماء الله الحسنى، هو بيقول، وأنا أبرأ إلى الله من قوله وأستغفر الله لي وله، هو ما قصد، ولكن يعني مرت عليه ضلالة وجهالة، غفر الله له. قال إنه أسماء الله كلها صفة، خلا اسما واحدا. جميل، هو أراد أن يقول الله. فهو لاحظ هذا الضليع بالعربية، قال: الكبير، العلي، الجبار، المجيد، الرزاق، الخلاق، هذه حقيقة هو بيقول صفات. جميل جميل، عندك هذه صفات، عند الله إيه؟ بالتالي كان لازم تفهم أنت ومن معك أن ما تزعمونه صفات هو أسماء. ما لا نأتي إلى أسماء الله نقول صفات، لأنه أنت قلت صفات. طيب هذه التي قلت عنها أنت وأمثالك صفات، ماذا قال الله؟ أسماء. فالحق أن نتبع قول الله أم قول من ضل وجهل؟ ولكن لما انتكس وارتكس دينهم وعلمهم ردوا الدين على الله، فقالوا إنما يقول الله إنها أسماء بل هي صفات. شوف طلع ضلال لو إيه؟ يقول الله أسماء صراحة، يقولون صفات. كما قال تبارك اسمه في الحجرات: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه السورة التي في أولها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. ثم قال: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فكل علم أنزله الله فهو محنة، كيف يتلقاه العبد؟ كل علم محنة. لما قال الله للنبي: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أحد رجالنا الذين نحبهم من علماء الحديث شعبة بن الحجاج، نحب علماء الحديث لأنهم كانوا ينقلون السنة ولا يتشدقون بالكلام، يرون لنا ماء نبينا ويدعوننا من السم الزعاف اللي سماه الشافعي. الشافعي كان يقول على الأقوال من غير الكتاب، يعني الآراء، وسوسة شياطين. فشعبة رحمة الله عليه، أنا بقول لك كل علم محنة، شعبة من أئمة الحديث وحماله رحمه الله على ما بلغ، أمير المؤمنين هكذا يسمونه رحمه الله، أمير المؤمنين في الحديث، ورتبة يعني رتبها له الناس، أسأل الله يكون أهلا لها. ولكن ماذا قال على أن كل علم منح محنة؟ وكل منحة محنة، حقيقة كل منحة منحك الله إياها محنة. فقال: ليتني كنت وقاد حمام، ليتني كنت وقاد حمام، يعني اللي يوقد النار في الحمامات حتى يغتسل الناس على ما يعلم من بلاء العلم. فكل علم علمته بلاء، حتى يسأل عن أربع: عن علمي ماذا عمل به؟ فلما علمنا النبي أن أول من تسعر بهم النار أحدهم قارئ، في حسبة النبي من القارئ؟ العالم. فقال النبي: أول من تسعر فيهم النار متصدق مراء، ومجاهد مراء، وعالم مراء يسحب على وجهه إلى النار. فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء أول من تسعر فيهم النار. واضح لوين؟ فنسأل الله العافية، وأن يكون ما علمنا حجة لنا وإمامة إلى الجنة وما يرضى من القول والعمل. آمين. الآن انتهينا منها. فبالتالي: فمن جاء يحاججكم، فالقرآن مليء بالحجج، قل فلله الحجة البالغة، لا تقولوا صفات، لا حجة لكم فيما سوى النبي عليه الصلاة والسلام. الآن جئنا للكبيرة، هذه علامة. قلنا إن الحمد ما هو؟ لما بدأ الله كتابه بأم الكتاب، أم الكتاب أي سورة؟ سورة الحمد كما سماها النبي، وسماها الفاتحة، ففتح بالحمد وهي سورة الحمد. تبدأ أم الكتاب ب: الحمد لله الرحمن الرحيم، لا بشكل العلي الكبير، الحمد لله من هو هو الذي له الحمد، من هو؟ قال: رب العالمين. فهو فرب العالمين لزاما له الحمد كله. احنا تبين أن الحمد ليس الثناء، الحمد عباد الله في القرآن أن يقول الله: إن لي كل شيء. معنى هذا أن يقول الحمد لله، الحمد لله أي أن كل شيء لله. أتينا بالشواهد، أحسنها عندي شاهد سورة غافر مؤمن، فيها قال: عظموا يسمعنا ويرانا وهو الذي أنطقنا، فنسأله ألا ينطقنا بباطل لا يحبه. عظيم شأنه وأمره تبارك اسمه المجيد. قال: هو الحي، اسمع، لا إله إلا هو، لاحظ هذا من الإخلاص في الدين، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين، لاحظ، مخلصين له الدين، يعني لا تشركوا معه أحد، ما هو لا إله إلا هو، لاحظ، مخلصين له الدين. انتبه: الحمد لله رب العالمين هذا معنى لا إله إلا الله. ألا لله الدين؟ أحسن، أهلا عم، حياك الله حج. ألا لله الدين الخالص. قلت لك يا أخوانا أكثر ما ذكر الحمد وين؟ ها؟ في الزمر. شك يا أخوانا وين ذكر الحمد؟ في الزمر. ولما افتتحت الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. كيف ختم الزمر؟ وقيل: الحمد لله رب العالمين. شك يا أخوان؟ فهذا من أحسن الشاهد. بالتالي تبين لكم بحمد الله أن معنى الحمد غير ما ظن الناس أنه رديف الشكر. شك يا أخوان؟ تبين. إذا أردت أن تقول إن لربنا كل شيء، كيف تقول؟ الحمد لله. فكانت رسالات الله للعالمين بما؟ بالحمد. شاهد هذا أنه ختم النبيين بمحمد، لأن رسالته إلى العالمين أن لله الحمد كله، يعني أن له كل شيء. فقلنا لكم إعادة تذكرة: في سورة النمل قال العلي الكبير الذي على العرش عظموا، قال في سورة النمل، قال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء. قال سليمان في السورة نفسها: أوتينا من كل شيء. في السورة نفسها ختم العلي الكبير، قال: وله كل شيء. ثم قال بعدها، لاحظ: الحمد لله سيريكم آياته. فبعدما قال إن له كل شيء، ختم بعدها بالحمد لنفسه تبارك اسمه العظيم، أهل لها تبارك اسمه. هل الآن احنا مررنا تأكيدا عندنا كبيرة عظيمة بحمد الله رب العالمين، اللي هي لما خلق أبانا آدم. احنا كلنا إخواننا لما مررنا على إبليس في القرآن، القرآن يذكر الشيطان زيادة على 80 مرة، الشيطان الشيطان، أما إبليس باسمه 11 مرة، مش هيك؟ في 9 سور، في 7 منها إخواننا، في 7 منها كلها كانت في قصة السجود وعصيانه، أن عصى وأبى أن يسجد. 7 من 9 كانت على هذا. والثامنة في سورة سبأ قال تبارك اسمه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لما قال له: لأحتنكن ذريته ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق عليهم إبليس ظنه. هلا لاحظ، كنا إبليس وين ما ذكر إبليس باسمه، مش الشيطان. الآن لاحظ الأمر كله، لما قلنا إني جاعل في الأرض خليفة، أول ما خلق الله آدم ونفق فيه الروح، اسمعوا اسمعوا، لما علمنا الله هذا الحديث على لسان نبيه، ما أراد أن يعني يضيع لنا أوقاتنا أو بل أراد أن يعلمنا. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس. شرحنا لما عطس، إنما اسمع، أول كلمة سيقولها آدم، أول منطق له، قال اسمع، طبعا هذا بأمره، هذا كله من الحكمة، قال اسمع: الحمد لله. فأول ما خلق آدم، خلق الله آدم فأنطقه، أول ما نطق ماذا قال؟ الحمد لله. لاحظ، فقال عليه الصلاة والسلام: فحمد ربه بإذن ربه، يعني ما كان له خيار حقيقة، بإذنه. فأول كلمة قالها، ما هو خلق لأجلها، لماذا خلقنا؟ ليعلم أن الحمد لله. شيخ إخواني شرحنا، فلما نطق أبونا أول ما أنطق قال: الحمد لله. اسمع، فماذا قال الرب تبارك اسمه؟ فقال الله: رحمك ربك يا آدم. بالتالي هذا جماع الدين كله، يعني ماذا نفهم؟ عليك الحمد أن تحمد الله، وعلى الله الرب الرحمة إن حمد. فإن حمدتني فشهدت أن لي كل شيء، ما هو هذا والحمد، فإن شهدت لله أن له كل شيء، يعني الحمد لله رحمك الله. فقال آدم ما عليه أن يكون؟ الحمد لله. فقال الرب تبارك اسمه رحمك ربك يا آدم. واضح؟ فلما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال العلي ربنا العظيم قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله اسمع قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال فوضني فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني علمك ما تقول، فإن قلت ما أراد أعطاك ما كتب لك من الرحمة والهدى. هل سمى الجنة ما هي؟ وماذا يسمي جنته؟ رحمة. يسمي جنته تبارك اسمه الرحمة. واضح؟ بالتالي علمتم إخوان أنه أول ما أنطق آدمه إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأنطق هذا العبد الذي من روح الله الذي خلق بيد الله ليقول شهادة لله تعلم يوم الدين أن الحمد لله رب العالمين. يحمل هذا اللواء محمد ابن آدم، فيحمل سيد ولد آدم لواء الحمد أنه محمد، أن يعلم يوم الدين أن الحمد لله رب العالمين. يعلم الله أنكم ستعلمون أن أول الشهاد فرعون، سترون فرعون يشهد أن لا إله إلا الله، وشهدها في الدنيا ولكن يسمع فيها في الآخرة، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال العلي الكبير الذي فلق البحر قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. عظموا، قلت لك فرعون وملك فرعون وجنوده وعاد وثمود وقوم نوح والمؤتفكة وأصحاب الأيكة وقوم لوط كلهم آية لفقير يرجو أن يعلم أن الحمد لله رب العالمين. كلهم آية، كلهم كيف أهلكهم، وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. عظموا. الآن انتهينا إلى مقالين، أن يقول العبد آدم وبنوه الحمد لله، فيقول الرب جزاء رحمك ربك يا آدم فقولوا الحمد لله تكن لكم الرحمة في الدنيا والآخرة. ثم قال الله بعدها لآدم اذهب فسلم على أولئك النفر، قال عليه الصلاة والسلام إلى نفر جلوس منهم، فذهب آدم اسمع فقال السلام عليكم، فقالوا وعليكم السلام ورحمة الله فزادوه. إنما ماذا نريد أن نقول؟ الحمد، الرحمة، السلام. سمعت؟ الحمد، الرحمة، الحمد من العبد آدم، الرحمة من الرب، السلام بين عباده أجمعين. فلما ندخل صلاتنا فنختمها نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا تمجيد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأول الأمر الحمد، فثانيه الرحمة، فيكون عليها السلام أن ندخل دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كم بقي إخواننا؟ طبعا الربع باقي على الدرس، أما صلاة العشاء فدخلت قبل ربع أو يزيد. صلاة العشاء الحق التي كان يوقت لها نبينا دخلت قبل مدة، علامتها أن يغيب الشفق الأحمر من مغربه من المغرب، فإذا غاب الشفق فلا صلاة مغرب ودخلت العشاء. أذنوا أو لم يؤذنوا، إنما العلم محمد عليه الصلاة والسلام. فإن وافق الناس محمدا فأصابوا، وإن خالفوا أخطأوا ولو كانوا كل المسلمين. واضح؟ الإجماع والجماعة منه محمد عليه الصلاة والسلام. ابن مسعود رضي الله عنه قال: الإجماع ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فما بالك إن كنت وحدك أنت محمد. محمد يا شيخ، صدق الناس أو لم يصدقوا فهو جماعة العالمين. إن الأنبياء يتبعون، هو ينتظر اتباعنا. إذا اتبعتموه أفلحت، ما اتبعتموه ضيعتم على أنفسكم أمركم. نسأل الله أن يعيننا على اتباعه. هلا زيادة أمر في الحمد. احنا كل الإبلاس الذي يعني خسر كل شيء، والحمد الذي صار له كل شيء يعني من الناس. فمن كان وليا لإبليس ها بالتالي خسر كل شيء، ومن كان نبي الله مولاه بالتالي ربح كل شيء. شيخ إخواني، لأن إذا قرأتم القرآن تجدوا أن الله كثيرا ما يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب، اسمع، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. هذا الخسران الأخسرون الإبلاس. الآن طيب ماذا لمن كان مع محمد عليه الصلاة والسلام فاصطف تحت لواء الحمد؟ ماذا له؟ اسمع، قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم، اسمع، ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم. عظموه، هذه كثير من المؤمنين بمر عليها مش منتبه. قال: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فأبشروا أن إذا أتيتموا غفر لكم أسوأ أعمالكم أفترونه سائلكم أدناها، ثم جازاكم بأحسن أعمالكم. في الحديث الصحيح حديثين، ذكرني بالأدنى الأعمال. يجمع الله المؤمنين على كوم، هذا حديث حسن السند. يجمع المؤمنين على كوم، شو يعني على كوم؟ على كوم كما تقولون في العامكم تلة. ويقف عليهم ربهم يعني يرونه قبلا، فيقول: نسأل الله أن نكون منهم ونسمع صوته ونرى وجهه، آمين. فيقول: تعرفون ربكم؟ إلا بيقول إن شاء الله. فنقول: إذا عرفنا نفسه عرفناه، ما احنا بنعرف بس يعني يرينا العلامة. اسمع، إذا عرفنا نفسه عرفناه، نعرفه بس يعني يرينا. الآن سيريهم العلامة، تعرف شيء؟ فيتجلى لهم يضحك فيخرون ساجدين. فعلامته بين المؤمنين أول ما نراه يضحك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إخوانا، قلت لكم لما يقضي الله بأهل الجنة إلى الجنة بيقولوا اذهبوا إلى الجنة، بيقولوا له: لا لا لا نريد أن، ما بنروح. ليه؟ بيقولوا: إخواننا صلوا معنا وصاموا معنا وأدخلتهم النار. تعرف ليه قالوا لا؟ وقد عملوا لها أعمارهم. لو كانوا يظنون 1 على 1,000 تريليون أنهم إن قالوا لا غضب عليهم أو ردهم ما قالها أحد. مش قبل قليل بيكونوا يعني يفتدي الرجل من بأبيه وأمه وصاحبته وبنيه، مش إيه؟ ليه بيقولوا له الآن لا وقد حلت لهم الجنة؟ لأنهم رأوا عنه ومنه أنه لا يقول لمؤمن لا أبدا. شيء في الحديث الصحيح أنه يدخل أدنى أهل الجنة في الجنة، هذا آخر واحد، وقد احتمش من النار وقشبته النار، طلع من النار زحف هذا، فأدخله الله الجنة وأعطاه 10 أضعاف الدنيا. 10 أضعاف الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة. فلما قال الله له إن لك 10 أضعاف الدنيا، قال العبد أتضحك بي، يعني تضحك علي، وأنت رب العالمين وأنت الملك. فضحك الله وضحك محمد فضحكوا، تبارك اسم ربنا. فضحك الله قال لا، يعني ما بضحك عليك، ولكني على ما أشاء قادر. عظمه. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ أنه يضحك مع أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك بأعلاهم. إذا أدنى أهل الجنة يضحك معه، فماذا فعل بأهل عليين وبرجاله الذين قاتلوا على أمره وقاتلوا لأجل كلمته؟ أتى جبريل نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث طويل حسن، فيه أن جبريل يعلم نبينا عن يوم المزيد في الآخرة. يوم المزيد في الآخرة كيوم الجمعة في الدنيا. قال جبريل للنبي: ذلك أن ربك جعل واديا من مسك، وجعل فيه كثبانا من مسك، فإذا كان يوم المزيد نزل الكبير العلي المتعال من عرشه إلى كرسيه، وضرب حول الكرسي كراسي من ذهب، وحول الكراس منابر من ذهب عليها تيجان من نور. فنزل من عرشه إلى كرسيه، وأجلس الأنبياء والصديقين والشهداء على الكراسي وعلى المنابر. فهمتوا؟ طيب، والكثبان هذه لمين؟ الكثبان للمؤمنين من أهل الجنة، الكراسي التي حول كرسيه والمنابر للأنبياء والصديقين والشهداء. آمين، صلى الله أن نكون منهم. فإذا كان يوم المزيد الآن يسألونه ليه، فإذا كان يوم المزيد كشف الحجاب عن وجهه، قال: نسأل الله يكون هذا اليوم الذي نسمعه ونراه. قال: أنا الذي صدقتكم وعدي، وهذا محل كرامتي ونعمتي، سلوني أعطكم. طبعا هذول أهل الجنة يا شيخ، كل يوم مزيد. الآن تسألونه بعد جنانكم، فكل عبد يسأل على ما رأى من الجنة، فيسألونه فيفتح لهم من ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل يوم مزيد تتبدل جنتك ما لا عين رأت، فتصبح جنتك الأولى كأنك ما رأيت شيء. فإذا أعطاهم من ذلك رجع أهل الجنان إلى جنانهم. اسمع: ثم ارتفع الله على عرشه، وارتفع معه النبيون والصديقون والشهداء. فالمؤمنون روحوا على الجنة وبياه. طب رجاله كانوا معه في الدنيا فأبقاهم معه في الآخرة، نسأل الله أن نكون منهم. من كان طامعا فبمثل هذا الحديث فليطمع. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن أهل الدرجات في الآخرة، ما هو الجنة درجات، 100 درجة أعلاها لمن قاتل في سبيل الله، إن أهل الجنة في الآخرة ليتراءون المنازل والدرجات كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. يعني الدرجة الثانية في الجنة مش طابق ثاني يا أخواننا، وبيت درج واحد مش طابق ثاني. الدرجة الثانية كأن ينظر أحدكم إلى كوكب غابر في الأفق. فقال أصحابه للنبي يتساءلون: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال: بلى، يعني لا، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. نسأل الله أن نكون منهم في بيته، كما أعطانا الإسلام من غير سؤال نسأله أن يدخلنا الجنة وقد سألناه. آمين آمين. فلاحظ، ولكن شو قال؟ رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وإحنا قلنا شو يعني التصديق يا أخوانا؟ الصديق كم بقي؟ دقيقتان. اسمعوا، شو الصديق؟ أيوة، الصديق اللي قال نبي قولا فصدقه هذا حقيقة مؤمن، لما الصديق من أخذ قول النبي فصدقه في الناس ودعا الناس أن يصدقوا النبيين هذا صديق. شرحنا إحنا هذا، وأحسنها ما شهد به القرآن لمريم، قال أمه صديقة. ليش؟ مريم أتت بالكلمة، أتت به قومها تحمله، فعابوها وسبوها، فمن حمل كلمة الله ودين محمد عليه الصلاة والسلام فسبه قومه، وأتى بها قومه يحملها فسبوه وشتموه، هذا هو الصديق أخوانا. فلما سمعتم بالصديق، هؤلاء الصديقون، فاحملوا كلمة الله فآمنوا بها وصدقوها في الناس، وادعوا الناس أن يصدقوا ربهم وأنبياءهم، وادعوا الله أن يعين المسلمين أن يرجعوا إلى هذا الكتاب وأن يعملوا بما علم نبيهم أن يعملوا به. آمين. إن شاء الله نبقي تمام المسألة إن أبقانا الله. أتمه ذكرته. نعم، أي سؤال؟ هذا عنده سؤال. العاقب. نعم، ولكن على الصديق، يعني احنا نعلم مين الصديق في المسلمين، ابو بكر. ما له الصديق؟ ليه صار صديق؟ هو اول من تلقى النبي فنصره وانفق ماله وبذل نفسه وعياله، لم يبقي من المال لعياله شيئا، قاتل مع النبي، خشي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بها ايه؟ الصديق. هو الذي نصر النبي وصدق النبي. فالصديق من أتى بكلمة النبوة وكلمة الكتاب فثبتها في الناس، هذا هو الصديق. أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. السلام عليكم.